الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول التفسير للشيخ عبد الرحمن بن القاسم النجدي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الدرس الأخير نختم به الكتاب بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: التفاسير. قال: أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد. المؤلف هنا يعني لخص هذا الفصل من كتاب مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو يعني ينقل عنه ذلك. فالشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يرى أن هذه التفاسير هي أحسن التفاسير وأنها أفضل التفاسير. قال: أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق، الإمام عبد الرزاق الصنعاني الحافظ رحمه الله، ووكيع ابن الجراح اللي هو الشيخ الإمام الشافعي، وعبد بن حميد ودحيم، تفسير عبد بن حميد وتفسير دحيم. ودحيم كان حافظا من حفاظ الحديث الكبار، وكان قاضي طبرية وقاضي الرملة، هو من تلاميذ سفيان بن عيينة والوليد بن مسلم، وهو شيخ للأئمة البخاري ومسلم وأبي داود. هؤلاء الثلاثة كانوا من تلاميذ دحيم رحمه الله. وعندما قدم بغداد جلس في حلقته أحمد وابن معين، وهما من أقرانه يعني، ولكنهم جلسوا يعني في حلقته يأخذون عنه إكراما له وتقديرا له رحمه الله. فهذا الإمام اللي هو دحيم له تفسير، وتفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد، تفسير بقي بن مخلد وابن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد، أيضا من التفاسير تفسير سنيد، وهو جزاك الله خير شيخ. سنيد اسمه الإمام سنيد بن داود المصيصي، سنيد بن داود المصيصي الحافظ، وقد روى عنه البخاري حديثا وروى عنه ابن ماجه حديثا، وتوفي سنة 226 هجرية رحمه الله. قال: وتفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج، تفسير أبي سعيد الأشج هذا توفي سنة 257 هجرية رحمه الله، وابن ماجه، تفسير ابن ماجه وابن مردويه والبغوي وابن كثير، والبغوي وابن كثير، تفسير الإمام البغوي وتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. طبعا هذا مما ابن كثير طبعا هم تلاميذ ابن تيمية، هذا مما زاده يعني المؤلف. هذه التفاسير يعني تتميز بأنها تفاسير تعتني بنقل أقوال الصحابة والتابعين في تفسير القرآن الكريم بالأسانيد. يعني هذه التفاسير تفاسير بالمأثور، تروي في كل آية يروي أصحابها بأسانيدهم أقوال الصحابة وأقوال التابعين رحمهم الله في تفسير الآيات القرآنية الكريمة. وللأسف يعني أكثر هذه التفاسير التي ذكرها مفقودة، يعني مما فقد من تراث الأمة الإسلامية الكثير، يعني أكثر هذه التفاسير مفقودة يعني وليست موجودة. لكن يعني بحمد الله يعني كان من طريقة العلماء السابقين أنهم ينقلوا بعضهم عن بعض، فمرويات هؤلاء المفسرين في تفاسيرهم، فتجد بعض التفاسير الموجودة قد اشتملت على كثير مما في هذه التفاسير، قد ضمنت في كتب أخرى، يعني مثل تفسير الإمام ابن جرير الطبري أورد فيه يعني ما كان في التفاسير التي قبله من هذه التفاسير. معذرة أخونا يعني. قال: وحدث طوائف من أهل البدع. طبعا بالنسبة لتفسير البغوي وتفسير ابن كثير من التفاسير المطبوعة المتوفرة، وتفسير ابن جرير الطبري كذلك يعني. قال: وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم. يقول هناك طوائف من أهل البدع كتبوا كتبا في تفسير القرآن الكريم، فلا بد لمن يعني يرجع إلى كتب التفسير أن يتأكد من معتقد المؤلف، يعني مؤلف كتاب التفسير، لأنه قد يكون هذا المؤلف شيعيا أو معتزليا أو كذا، وله يعني أخطاء في التفسير بسبب سوء معتقده. فيقول: وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا، أو وحدث طوائف من أهل البدع، خليها وحدث أحسن، يعني طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم. تأولوا كلام الله على آرائهم، يعني فسروه بآرائهم. تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم. يعني أخطاء هؤلاء المبتدعة ممن كتب في التفسير من جهتين، يعني أولا أنهم يأتون إلى الآيات الكريمة فيفسرونها بما يوافق مذهبهم المبتدع، ثم إذا جاءت آية كريمة تعارض مذهبهم يتأولونها، يعني يصرفونها عن معناها الصحيح إلى معنى يوافق مذهبهم. يعني من أمثلة ذلك مثلا الخوارج والمعتزلة يعتقدون أن أهل الكبائر يخلدون في النار وأنهم لا يخرجون منها، فيأتون مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقولون ما سوى الشرك يغفره الله بشرط التوبة. يقول بشرط التوبة، يعني يقول إن الله يغفر ما دون الشرك بشرط التوبة، أما من لم يتب فإنه لا يغفر له. فهذا من التحريف، يعني لأن أهل السنة يعتقدون أن الإنسان إذا مات مصرا على الكبيرة لم يتب منها فهو تحت المشيئة، قد يغفر الله له وإن لم يتب، قد يغفر الله له وإن لم يتب، يعني كل ما سوى الشرك فهو تحت مشيئة الله، قد يغفره الله سبحانه. لأنه في حق التائبين لو إن المسألة متعلقة بالتوبة فهناك آية أخرى هي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في حق التائبين، حتى الشرك لو تاب منه يغفره الله. لكن الآية التي فرقت بين الشرك وغيره هذه تتكلم عن غير التائبين، الذي يموت على ذنب لم يتب منه، فإن كان ذنبه شركا فإن الله لا يغفره، وإن كان غير الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن نظرا لأن الخوارج والمعتزلة مثلا يرون أن أهل الكبائر لو ماتوا بغير توبة فهم خالدون في نار جهنم، فيقول لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول لك يعني ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، فيقيدون يعني المغفرة بالتوبة ويمنعون أن يغفر الله ذنبا بغير توبة وكذا، فيأتون إلى آيات كريمة ويفسرونها بما يوافق مذهبهم. مثلا قوله سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هنا لن تراني أي في الدنيا، موسى عليه السلام لما طلب أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا فالله عز وجل قال لن تراني، فهم يفسرونها مثلا إذا المفسر معتزلي ولا ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة فيقول لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا فيؤولها بما يوافق مذهبه. مثلا المرجئة مثلا يأتون إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقول لك الواو هنا تفيد المغايرة، فالإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر، يقول لك الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر غير الإيمان، وأن العمل الصالح لا يدخل في الإيمان، بينما مذهب أهل السنة أن هذا من باب عطف الخاص على العام، يعني الإيمان يشمل العمل، إيمان اعتقاد وقول وعمل، فالعمل الصالح هو جزء من الإيمان، والله سبحانه وتعالى عطفه على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، زي ما مثل قوله تعالى: وملائكته ورسله وجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال هما من الملائكة وعطفوا على الملائكة من باب عطف الخاص على العام وكذا، فإذا كان المؤلف يعني سنيا، المفسر سنيا وكذا، فيقول آمنوا وعملوا الصالحات، يقول إن العمل الصالح هو جزء من الإيمان، وعطف هنا من باب عطف الخاص على العمل. لكن إذا كان مرجئا يخرج العمل عن الإيمان، فيقول لك هذه الآية دليل على أن العمل الصالح ليس جزءا من الإيمان، وأن الإيمان هو فقط التصديق أو معرفة الله فقط أو التصديق فقط، والعمل الصالح هذا ليس من الإيمان، وهو وهكذا يعني. ويؤولون الآيات التي تخالف مذهبهم، يعني مثلا الشيعي عندما يفسر ويأتي إلى الحديث عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، يا نساء النبي، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالآية هنا إيه؟ سمى الله تعالى فيها أمهات المؤمنين، وصفهن الله بأنهن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يأتي الشيعي ويقول يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت ليس المقصود بهن أمهات المؤمنين هنا في هذه الآية، وإنما المراد بهم علي وفاطمة والحسن والحسين وكذا رضي الله عنهم وأرضاهم، هم من أهل البيت. لكن في هذا السياق يعني الآية هنا في سياق الحديث عن أمهات المؤمنين، فتفيد أن أمهات المؤمنين هن من أهل البيت. لكن الشيعي يأتي ويخرج الآية عن سياقها ويقول لك لا، هذه الآية تتكلم عن علي رضي الله عنه، مع أن الآية قبلها وبعدها بعدها واذكرنا ما يتلى، فيقول لك لا، أمهات المؤمنين لسنا داخلات في هذا، وهكذا يعني. فيقول يتأولون. نعم، حد عنده؟ نعم. الشيعة فاطمة، لا، الشيعة طبعا عندهم أهل البيت تشمل يعني علي وفاطمة والحسن والحسين وذرية ذريتهم. يعني تفسير الشيعة برضو مثلا يأتون إلى قوله تعالى إيه؟ مرج البحرين يلتقيان، يقول لك علي وفاطمة البحرين، وبعدين بعد كده يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول لك اللؤلؤ والمرجان اللي هم إيه؟ الحسن والحسين، وهو كده. وكل الآيات يعني اللي فيها يعني مدح وكذا لأي شيء يحملونه على أنه مدح لعلي رضي الله عنه وكذا، فضائل علي رضي الله عنه معروفة ومعلومة، لكن يصرفون يعني الآيات ويوجهون بطريقة باطلة، وكل آيات فيها ذم يعني يجعلونه في حق أبي بكر وفي حق عمر وكذا رضي الله عنهم. يعني الظلمات والنور مثلا، حيثما ذكر الظلمات والنور، طيب الظلمات أبو بكر وعمر، والنور علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من تلبيسهم. فيقول حدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم، تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، تارة يأتون إلى آيات كريمة ويفسرونها بما يوافق مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم. عندما تأتي آية هي ترد عليهم فيتأولونها تأويلا يصرفونها به عن معناها الصحيح إلى معنى آخر باطل، بحيث يصرفونها عن أن تكون مخالفة لمذهب. قال كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، الكلام عن هذه الفرق يعني في دروس العقيدة يعني تكلمنا عنهم يعني. قال الشيخ اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأعظمهم جدالا المعتزلة، أعظم أهل البدع جدالا المعتزلة، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف، تفسير الكشاف يعني تفسير الكشاف للزمخشري، لجار الله الزمخشري. فهؤلاء المفسرون اللي هم ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والزمخشري، هؤلاء المفسرون الخمسة هم من كبار أئمة المعتزلة، وتفسيرهم معتزلي، فتجدهم يعني كل آيات الصفات ينفون فيها الصفات عن الله سبحانه وتعالى ويعطلون الصفات، وفي أبواب الإيمان يقولون بخلود أهل الكبائر في النار وكذا، وأبواب القدر ينفون القدر وهكذا. قال: ووافقهم متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي. المتأخرون من الشيعة أخذوا كل معتقدات المعتزلة وزادوا عليها، وزادوا عليها سب الصحابة والتبرؤ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والغلو في علي وعصمة آل البيت وكذا، فهذه أشياء زادها الشيعة، لكن أخذوا كل معتقدات المعتزلة كما هي، يعني هي موجودة عند الشيعة، يعني الشيعة يتبنون آراء المعتزلة سواء في مسألة تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، أو في مسألة نفي القدر، أو في مسألة يعني في غير ذلك يعني من الأبواب، فأخذوا آراء المعتزلة وزادوا عليها، وزادوا عليها يعني أو معظمها يعني أو أكثرها أو كذا أخذوه وزادوا عليها إيه؟ سب الصحابة والغلو في آل البيت. قال: اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. هؤلاء يعني لا يلتمسون الهداية من القرآن الكريم ولا يبحثون عن الحق في القرآن الكريم، لا، هم اعتقدوا رأيا ثم نظروا في القرآن الكريم وأرادوا أن يوجهوا القرآن الكريم ليخدم مذهبهم وليوافق رأيهم. قال: ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف. بعض هؤلاء المفسرين من المعتزلة كالإمام الزمخشري اللي هو جاري الله الزمخشري، كان حسن العبارة، كان إماما من أئمة اللغة ومن كبار علماء البلاغة وكذا، فعبارته حسنة فيدس البدع في كلامه، يعني قد يقرأه المبتدئ أو كذا الذي لا يتفطن لما يدسه يعني الزمخشري، حتى إنه يروج على خلق كثير، حتى إنه يروج على خلق كثير. يعني ضربوا مثلا من أمثلة ذلك أنه مثلا عندما يفسر قول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمثلا يستعمل عبارات يعني جميلة، يقول لك يعني إذن هذا هو الفوز العظيم، وهذا أكبر نعيم وأعظم نعيم هو أن يزحزح الإنسان عن النار وأن يدخل الجنة، ليس هناك نعيم أعظم من هذا ولا أكبر من هذا ولا كذا، فيستعمل عبارات قد يقرأها الإنسان ويرى أن الكلام سليم يعني ليس فيه خطأ، لكن إذا تفطنت لمراده تجد أنه يريد أن ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن أهل السنة يقولون النعيم الأعظم من الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى، يعني الأعظم من الجنة هو رؤية الله، بس هي رؤية الله هي يعني هي من ضمن نعيم الجنة يعني، لكن مرات نقول إن الأعظم من دخول الجنة والزحزحة عن النار، يعني لأن بعد دخول الجنة وبعد أن يزحزح الإنسان عن النار التنعم برؤية الله سبحانه وتعالى، فهو يستعمل مثلا عبارات يدس فيها السم في العسل، يعني هو يريد أن ينكر الرؤية فيقول إذن ليس هناك شيء أعظم من أن الإنسان يزحزح عن النار ويدخل الجنة ولا نعيم أعظم من هذا ولا كذا، فقط وهو مقصده مثلا إنكار الرؤية وهكذا، يعني فيدس بطريقة خفية معتقداته بحيث لا يتفطن لها إلا يعني من كان نبيها يعني. ولذلك يعني هناك عدد من أئمة السنة يعني تتبعوا اعتزاليات الكشاف واستخرجوها ونبهوا عليها وكذا. نعم. هو في الحقيقة كتاب الكشاف يعني من ناحية براعته في البلاغة وتميزه يعني في هذا الباب يشهد له أتباعه وخصومه، يعني حتى يعني المخالفين للزمخشري يعني أهل السنة يعني سبحان الله رغم مخالفتهم يعني للزمخشري وإنكارهم لما هو عليه من الابتداع وكذا، إلا أنه يعني لا يكاد يوجد له نظير يعني عند أهل السنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق يعني إماما سنيا يكتب تفسيرا بلاغيا للقرآن الكريم، يعني يعنى فيه بجماليات القرآن وفيه من البلاغة، يعني كل الناس بعده أصبحوا عالة عليه في الناحية البلاغية للقرآن الكريم، يعني التتبع الدقيق لكل مثلا موضع واو او فاء او تقديم او تأخير او الالفاظ يعني المترادفة او كذا التي استعملت في موضع دون موضع، يعني يتوقف كثيرا يعني عند هذه المواضع ويتأمل يعني في بلاغة القرآن الكريم، وكيف ان استعمال مثلا هذا اللفظ في هذا الموضع يعني ابلغ من اي لفظ اخر، ولماذا اتت هذه المترادفة هنا، كيف انها انسب لهذا السياق من المترادفة الاخرى التي جاءت في الآية الاخرى، او مثلا لو انك وضعت الواو بدل الفاء، او كيف ان ستختل بلاغة القرآن وبيان. فله في ذلك يعني براعة عظيمة جعلت يعني حتى أئمة السنة وكذا يحتاجون إلى تفسير من هذا، فهو دخل من هذا الباب يعني أنه كان إماما يعني كبيرا في البلاغة والبيان واللغة وكذا، وسد يعني ثغرة في التفاسير، ولم يوجد من يقوم مقامه ممن يعني يؤدي ما أداه مع كون التفسير يعني سلفيا وموافقا للسنة وكذا. الله يبارك. فلكن يعني كل يؤخذ من قوله ويترك، يعني إذا كان الإنسان عنده من العلم والبصيرة يعني ما يجعله يتفطن للأخطاء التي في الكشاف، وعنده اطلاع على المعتقد الصحيح وكذا، إذا كان مؤهلا لذلك يعني يمكن أنه يقرأ ويكون معه مراجع من تلك الكتب التي حذرت من اعتزاليات الكشاف وكذا، يراجع فيها بحيث يعني يحاول أن يتجنب هذه الأخطاء ويستفيد مما فيه من الخير يعني. أما إذا كان الإنسان مبتدئا ويخشى أنه إذا قرأ فيه التبست عليه الأمور ودخلت عليه بعض البدع الاعتزالية، فينصح يعني بأنه يؤخر يعني الاطلاع عليه. طيب، قال: وذكر أن تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري، لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، وإنما يعني طائفة من أهل الكلام. يتكلم هنا ينقل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله، فيقول: تفسيره أسلم من تفسير الزمخشري، لكنه مرات يذكر أقوالا يقول إنه قول المحققين، ويقصد بالمحققين طائفة من أهل الكلام، يقصد بهم طائفة من الأشاعرة ومن علماء الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة. قال: وذكر الذين أخطأوا في الدليل، يعني ذكر ابن تيمية رحمه الله بعض التفاسير التي أخطأ فيها مؤلفوها في الدليل، مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. قل مرات المدلول صحيح لكن الدليل هو الذي ليس بصحيح، فيكون المعنى صحيحا لكن هذه الآية الكريمة لا تدل على هذا المعنى، يعني هو المعنى صحيح لكن هذه الآية ليست هي الدليل على هذا المعنى، هذا المعنى يمكن أن نستدل عليه بأدلة أخرى. قال: مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. أبو عبد الرحمن السلمي، هناك يعني علمان معروفان بأبي عبد الرحمن السلمي، أحدهما اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل اللي هو قرأ القرآن على عثمان وعلي وزيد وأبي، اللي هو شيخ الإمام عاصم، فليس هذا هو المقصود. أبو عبد الرحمن السلمي اللي هو التابعي اللي هو شيخ عاصم وتلميذ عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، هذا ليس هو المقصود، لكن المقصود هنا أبو عبد الرحمن السلمي اللي هو يقال له أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، اللي هو ولد سنة 330 هجرية وتوفي سنة 412 هجرية، هذا في طبقة متأخرة يعني. أن أبو عبد الرحمن السلمي الأول هذا تابعي، هذا تابعي يعني في القرن الأول الهجري، لكن هذا في القرن الرابع وأول الخامس، ولد 330 وتوفي سنة 412. فأبو عبد الرحمن السلمي اللي هو الصوفي المفسر له تفسير اسمه حقائق التفسير، حقائق التفسير. فحقائق التفسير هو تفسير إشاري، تفسير إشاري، وهذه الطريقة اللي هي طريقة التفسير الإشاري اللي هو يقولون إن القرآن الكريم له ظاهر وباطن، له ظاهر اللي هو المعاني الظاهرة التي يدل عليها القرآن، وله معان باطنة، المعاني الباطنة تتعلق بالسلوك يعني، وإصلاح القلب وتهذيب القلب والحث على الزهد في الدنيا والرغبة في فيما عند الله والعمل للآخرة وكذا. فأصحاب التفسير الإشاري يجتهدون في تفسير القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره ليدل على هذه المعاني القلبية، يحث على إصلاح القلب وتهذيب النفس والزهد في الدنيا والعمل للآخرة، فيوجهون القرآن الكريم ليفيد هذه المعاني. وطريقة التفسير اللي هو الإشاري يعني كان من كتب فيها يعني الوسهل بن عبد الله التستري، ثم القشيري، ثم أبو عبد الرحمن السلمي، وآخرون يعني كتبوا، ومن آخرهم يعني الشيخ الألوسي اللي هو كتاب روح المعاني، تفسير الشيخ الألوسي في كل الآيات القرآنية يأتي بالتفسير اللي هو على الظاهر، وبعدين بعد ذلك يأتي بالتفسير الإشاري، يعني جمع بين الأمرين يعني التفسير الظاهر وبعدين يأتي بالتفسير الإشاري. فطريقة هذا التفسير الإشاري أنه مثلا كل الآيات الكريمة التي فيها الحث مثلا على الصدقة وعلى الإنفاق وكذا، فيجعلونها ليس المقصود بها الإنفاق المال، وإنما يفسرونها يعني بهداية الخلق وإرشادهم إلى طريق الحق، ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يقول لك يعني من فتح الله عليه يعني بصلاح القلب وزكاة النفس وكذا، فعليه أن يصلح الخلق وينفق مما عنده فيهدي الناس وكذا، ومن قدر عليه رزقه من كان حظه قليلا من صلاح القلب واستقامته فعليه أيضا نصيبه من يعني هداية الخلق وكذا إلى آخره. مثلا في مثل قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فمثلا أبو عبد الرحمن السلمي يفسرها، طبعا الآية هي في قصة طالوت وجالوت وكذا، فهو يفسرها إن الله مبتليكم بالدنيا، يقول لك النهر اللي هو الدنيا يبتليكم الله سبحانه وتعالى بها، فمن شرب منه فليس مني اللي هو من انشغل بالدنيا وسعى لها وعمل لها يعني فليس من الله في شيء وليس من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني ومن لم يطعمه يعني من زهد في الدنيا وأعرض عنها فإنه مني. وبعدين يقول إلا من اغترف غرفة بيده إلا من أخذ منها، يعني المذموم اللي هو من شرب من الدنيا إلا من أخذ منها قدر الكفاف، يعني إلا من اغترف غرفة بيده يعني أخذ من الدنيا ما يقنع به وكذا إلى آخره، ويمشي يعني في تفسير القصص بهذه الطريقة. فيجعلون القرآن الكريم من أوله إلى آخره بهذه الطريقة أنه إشارة إلى إصلاح النفس وتزكيتها وتهذيبها والزهد في الدنيا والعمل للآخرة وكذا إلى آخره. فهو يقول هنا يعني رأي ابن تيمية رحمه الله، يقول هؤلاء يعني فسروا القرآن بمعان صحيحة، يعني المعاني هذه معاني صحيحة، يعني أن الله تعالى ابتلانا بالدنيا وكذا، وأن والحث على الزهد في الدنيا وإصلاح القلب وتعليم الخلق وكذا، فهذه معاني صحيحة، ولكن الخطأ في الاستدلال عليها بهذا الدليل. يعني هي هذه المعاني لها أدلة أخرى واضحة تدل عليها، يعني مثلا الابتلاء بالدنيا وكذا، يقول سبحانه إنما أموالكم أولادكم فتنة مثلا، هذا دليل صحيح للدلالة على هذا المعنى، يعني خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فعندنا أدلة يعني واضحة في الدلالة على هذا المعنى. فهو يأتي مثلا يستدل على المعنى الصحيح بآية إن الله مبتليكم بنهر مثلا، أن هذه الآية ليست يعني في هذا الموضوع أو كذا. بالنسبة للموقف يعني من هذه التفاسير، في الحقيقة يعني خلاصة يعني رأي ابن تيمية رحمه الله المحققين يعني من أهل العلم هو أن هذه التفاسير اللي هي التفاسير الإشارية أنها ينظر فيها يعني، فإذا كان أنها تقبل بشروط يعني تقبل بشروط. الشرط الأول ألا يرد المعنى الظاهر للآيات الكريمة، يعني ألا يقال أن هذا هو المعنى المراد للآية وعلى حساب رد المعنى الظاهر للآية الكريمة، يعني لا يقال مثلا أن هذا هو الذي أنزلت من أجله الآيات بحيث نبطل دلالة النصوص على الأحكام الشرعية وتحريم المحرمات وإيجاب الواجبات وكذا، فلا يكون يعني هذا التفسير على حساب المعنى الأصلي، وإنما يكون معنى يعني إضافيا يذكر على أنه الآية الكريمة تفيد المعنى الذي يظهر منها والذي هو الأصل، ثم يعني يكون هذا من ضمن ما تفيده الآية بدلالة الإشارة كشيء يعني جانبي. ثم كذلك الشرط الثاني أن يكون هذا المعنى صحيحا في نفسه، أنه المعنى الذي يريدون يعني الاستدلال بالآية على أنها إشارة إليه لابد أن هذا المعنى يكون له أدلة صريحة تثبته، ما يكون يعني فقط الاعتماد على هذه الإشارة، لا، المعنى هذا لابد أنه يكون معنى صحيحا، وجد ما يدل على صحة هذا المعنى من النصوص الواضحة الصريحة الظاهرة التي تدل على هذا المعنى الصحيح. ثم الشرط الثالث اللي هو أن يعني أن يكون تكون دلالة الآية عليه بقياس صحيح، يعني بقياس صحيح أو الإشارة إشارة صحيحة ليس فيها تكلف في تحريف لغة القرآن الكريم وصرفها عن استعمالها الصحيح، يعني تكون الكلمات لغة قابلة لأنها تحتمل هذا المعنى من جهة اللغة، لأن بعضهم مثلا جاء في قوله تعالى بعض المفسرين تفسير الإشاري جاءوا إلى قوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، لمع المحسنين، فهي اللام وإن الله لمع المحسنين، المعربون للقرآن الكريم يقولون هذه اللام اللي هي الواقعة اللام المؤكدة يسمونها، تسمى اللام المزحلقة المزحلقة اللي هي الواقعة في خبر إن، يعني اللام تسمى لام التوكيد أو اللام المزحلقة اللي تقع في خبر إن للتوكيد، ومع ظرف يعني وهو مضاف والمحسنين مضاف إليه وكذا. فتفسير بعض المفسرين الإشاريين يقول لك وإن الله لمع، فيجعلون لمع كأنها فعل فعل ماضي من اللمعان، يعني يقول لك إن الله لمع المحسنين يعني أنار قلوبهم وجعلها يعني من اللمعان اللي هو الإضاءة والنور، فهذا تحريف للقرآن يعني لأنه حول معنى الظرف مع راح أدخل عليه اللام التوكيد وحوله من حرف واسم سبكهما يعني جعل منهما فعلا وغير، فهذا فيه يعني تلاعب بألفاظ القرآن وكذا، فمثل هذا يعني يستنكر يعني ويقال في تحريف يعني للقرآن الكريم. لكن طيب فنواصل الكلام، قال وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. يقول التفسير الإشارية يعني إذا وجد فيها خطأ في المعنى، يعني مرات يكون المعنى صحيحا بس الخطأ هو في الاستدلال بهذا الدليل على هذا المعنى، هو هذا الدليل ليس دليلا على هذا المعنى، فهنا يكون الخطأ في الدليل وليس في المدلول، لكن إذا استدلوا بالآية على معنى باطل فيبقى إذن الخطأ هنا أصبح في الدليل والمدلول جميعا، يبقى الدليل لا يدل على هذا المعنى الباطل والمعنى نفسه هو باطل، يعني المدلول نفسه خطأ. قال وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. يقول من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم، من ترك طريقة الصحابة والتابعين في تفسير القرآن وعدل عنها إلى طرق أخرى، يقول كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، يعني لكن إذا كان يعني قصد الحق وأراد الخير فهو إن شاء الله له أجره على اجتهاده وخطأه مغفور يعني بإذن الله تعالى. وبعدين قال المقصود بيان طرق العلم وأدلة العلم، طرق العلم اللي الطرق المؤدية إلى تحصيل العلم والمناهج التي ينبغي أن تسلك في تحصيل العلم، والأدلة الصحيحة التي يستدل منها العلم، وطرق الصواب وما هي الوسائل التي توصل إلى الصواب. فطرق الصواب اللي هو كما مر بنا لو تفسير القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، وهذه الطرق السليمة في تفسير القرآن الكريم. قال سبب الاختلاف، لماذا يقع اختلاف بين المفسرين أحيانا في تفسير القرآن الكريم؟ قال منه ما مستنده النقل أو الاستدلال. يقول سبب الاختلاف إما بسبب النقل، بسبب النصوص التي استند عليها المفسر، النقل اللي هي الآيات والأحاديث التي يستند عليها، أو بسبب الاستدلال اللي هو ما يتعلق بالفهم. يعني قد يختلف اثنان بسبب أن أحدهما وصله دليل لم يصل إلى الآخر، فهو المستند الاختلاف هنا من جهة النقل، ومرات يكون مستند الاختلاف من جهة الاستدلال، يعني نفس الدليل الواحد بلغ الاثنين لكن هذا فهمه بطريقة وهذا فهمه بطريقة أخرى. قال والمنقول، بالنسبة للمنقول قال إما عن المعصوم أو لا، المنقول إما أن يكون عن المعصوم أو عن غير المعصوم. المنقول عن المعصوم اللي هو الآيات والأحاديث الشريفة، والمنقول عن غير المعصوم اللي هو زي الإسرائيليات اللي هي أخبار عن أهل الكتاب أو كذا. يعني التفسير منه ما هو تفسير بالمنقول، يعني يعتمد المفسر على نصوص، على آيات أو على أحاديث أو على أقوال عن الصحابة أو فإما هذا المنقول إما أن يكون عن معصوم كالقرآن والسنة، وإما عن غير معصوم، غير معصوم من الخطأ. طبعا الصحابة والتابعون وكذا ليسوا معصومين من الخطأ، يعني هم يجتهدون وكذا. وفي طبعا النقل عن أهل الكتاب وعن كذا، وإن كان طبعا تفسير الصحابة كما ذكرنا يعني كثير منه مما لا يقال من قبل بالرأي وكذا، فهذا يحمل على أنه له حكم الرفع، يعني كأن الصحابي أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فالمقصود وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح، وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أو جبلا. طيب هنا كان طبعا المؤلف هنا يختصر من مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير كان قال إن مرات أحيانا بعض الأحاديث الطويلة، بعض الأحاديث الطويلة تختلف الرواة في بعض جزئياتها وبعض تفصيلاتها، لكن المقصود من الحديث، المقصود من الحديث والمعنى الأساسي فيه يكون مما اتفقت عليه الرواة، ولكن يقع اختلاف في بعض الجزئيات أو بعض التفصيلات التي يعني ليست جوهرية أو ليست أساسية فيه. زي مثلا حديث قصة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما باع جمله للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا، وكانوا في سفر، وجابر رضي الله عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم له الجمل إذا وصلوا إلى المدينة. وبعدين لما وصلوا إلى المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى جابرا ثمن الجمل، ثم لما خرج من المسجد ناداه وأعطاه الجمل هدية، وأعطاه الجمل يعني هدية وكذا. والحديث مثلا طويل ففيه بعض التفاصيل مثلا في قيمة الجمل، يعني ثمن الجمل مثلا. فالحديث له روايات في البخاري ومسلم، والرواة اختلفوا في ثمن الجمل، هذا ذكر ثمنا وهذا ذكر ثمنا آخر. وبعض مثلا التفصيلات الصغيرة في هذه القصة وقع فيها اختلاف بين الرواة. فهنا يقال مثلا أن الرواة يعني ربما الراوي إذا انفرد بهذه الجزئية فبعضهم لم يضبط هذه التفاصيل، لكن مضمون القصة وجوهرها وموضع الشاهد منها وموضع الحجة منها هو محل اتفاق بين الرواة. فإذا جاء النقل يعني من جهتين أو أكثر وبينهم اختلاف في بعض الجزئيات، لكن هناك قدر مشترك يعني متفق عليه بين الرواة. من غير تواطؤ يعني من غير تعمد الاتفاق، يعني أنهم مثلا الرواة ليسوا كذابين اجتمعوا مثلا في مجلس واحد واتفقوا معا على أن يخترقوا قصة ويحدثوا بها وكذا، وإنما يعني كل منهم حدث بمفرده، ما كان في بينهم يعني تنسيق مسبق ولا ترتيب للتحدث بهذه الأمور ولا كذا، فمن غير تواطؤ يعني، وهذا حدث بالقصة وهذا حدث بالقصة، فيكون هناك قدر مشترك بينهم، فيكون هذا القدر ثابتا. وأما التفصيلات الصغيرة الجزئية التي اختلف فيها الرواة فهذه تحتاج إلى الترجيح يعني بين الروايات، لأنه لا يمكن أن نقبلها جميعا لأنها متعارضة. يعني مثلا ثمن الجمل، هو الجمل له ثمن محدد، يعني لا يمكن أن يكون 5 و10 و7 وفي نفس الوقت هو إما هذا وإما هذا، فيحتاج أن احنا إيه نرجح بينها يعني، لكن المضمون يكون ثابت. وقال أن هذا أيضا يقع حتى في أخبار الناس، يعني إذا جاءت مثلا عدد كبير وحدثوك عن قصة وقعت في مكان، وهؤلاء الذين جاءوا لا يعرف أحدهم الآخر ولا بينهم يعني ترتيب ولا تنسيق ولا كذا، فكل واحد منهم يأتي ويقول لك أنا رأيت الواقعة الفلانية في المكان الفلاني حصل كذا، ويأتي الشخص الثاني ويحدثك أنه رأى نفس القصة، وبعدين بينهم بعض الاختلافات الصغيرة في الجزئيات لكن مضمون القصة واحد، فأنت إيه تقبل هذا المضمون اللي هو المقصود الأساسي منها، وأما الجزئيات الصغيرة اللي وقع فيها الاختلافات هذه تحتاج أنك ترجح بين الروايات وتشوف أيها أوثق وكذا. وكذلك المراسيل إذا تعددت طرقها، المراسيل اللي هو التابعي عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا المرسل حجة عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله، يحتجان بالمرسل، الحديث المرسل عندما يقول التابعي الثقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام أبو حنيفة ومالك يحتجان به، الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله يحتجان به بشروط، من ضمن هذه الشروط مثلا إذا تعددت طرقه، يعني المرسل الواحد لا يقبلونه ولا يحتجون به إذا كان واحدا، لكن إذا تعددت الطرق فيعضد بعضها إيه بعضا، إذا تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعي آخر يأخذ عن غير الشيوخ الأول وروى نفس هذا الحديث، فهذا يعضد الأول ويقوي أحدهما الآخر ويكون مقبولا. وكذلك هناك مثلا التابعون الكبار الذين لم يأخذوا إلا عن كبار الصحابة، مثل سعيد بن المسيب مثلا رحمه الله، يعني يروي عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن رضي الله عنهم وكذا، وعن كبار الصحابة وكذا، فإذا سعيد بن المسيب مثلا مراسيله إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبله لأنه ثقة، وشيوخه الذين أخذ عنهم كلهم من كبار الصحابة وكذا، لا يضر أننا لا نعرف من الذي حدثه بهذا وهكذا يعني. فهناك شروط يعني لقبول المرسل، فهو يقول المراسيل إذا تعددت طرقها، عندك كل طريق منها على حدة يكون فيه ضعف، لأن فيه انقطاع في السند، يعني التابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا ندري من الذي حدثه به، هل هو تابعي آخر ولا صحابي، وإذا كان تابعيا آخر هل هو ثقة ولا غير ثقة، فكل طريق على حدة بيكون فيه ضعف، لكن إذا تعددت الطرق فيجبر بعضها بعضا وتصبح صالحة للاحتجاج. وخبر الواحد، خبر الواحد اللي هو ما ليس بمتواتر، مقابل المتواتر خبر الواحد، المتواتر اللي هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير عن مثلهم إلى منتهى السند، والآحاد اللي هو ما نقص فيه عدد الرواة عن حد التواتر في أي طبقة من طبقات الإسناد يعني. فالآحاد قد يكون الراوي واحدا أو اثنين أو ثلاثة، فإذا كان واحدا يقال له الغريب، إذا كان اثنين يقال له العزيز، إذا كان ثلاثة يقال له المشهور، ثلاثة فأكثر طالما إلى أن يصل إلى حد التواتر. فيقول خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم، خبر الواحد يعني قد يكون الحديث يرويه واحد عن واحد عن واحد، زي حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث لم يرويه من الصحابة رضي الله عنه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عمر انفرد عنه واحد مثلا هو علقمة، وبعد ذلك انفراد يعني واحد عن واحد وكذا، لكن تلقته الأمة بالقبول. فيقول يوجب العلم، يعني يوجب اليقين، العلم اللي هو مقابل للظن، يعني لا يفيد الظن الراجح، وإنما يفيد العلم، يعني يفيد اليقين، نكون موقنين يعني بصحة هذا الخبر وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا الأمة تلقت هذا الخبر بالقبول. قال: والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث، أنه لا يكون أحد منهم قد أعله، يعني أئمة الحديث الكبار لم يقدح أحد منهم في سنده، ولم يعله أحد من أئمة الحديث الكبار. فإذا يعني وجدنا أئمة الحديث الكبار لم يتكلم أحد منهم بقدح في هذا الإسناد ولا أعله واحد منهم، فنقبل هذا الخبر يعني. وله أدلة يعرف به أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب. فنقول خبر الواحد قد تقوم أدلة تدل على أنه صدق، وقد تقوم أدلة تدل على أنه كذب. قال: كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وأمثالها، وهو قليل في تفاسير السلف. يعني الأحاديث الموضوعة والشديدة الضعف تكثر في هذه التفاسير. يعني هنا ينبه المؤلف إلى أن تفسير الثعلبي وتفسير الواحدي وتفسير الزمخشري، هؤلاء المفسرون لم يكونوا من العلماء بالحديث، لم يكونوا من العلماء بالحديث، فراجت عليهم أحاديث موضوعة وأحاديث شديدة الضعف وأوردوها في تفاسيرهم، مثل الحديث الموضوع الذي في فضائل القرآن الكريم سورة سورة. يعني هناك حديث موضوع وضعه بعض الكذابين، والوضاع نفسه اعترف بوضعه، يعني قال: رأينا الناس قد انشغلوا عن القرآن بالحديث، فوضعنا لهم هذا الحديث في فضل القرآن حتى ينشغلوا بتلاوة القرآن، فوضع لهم حديثا: من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا من الأجر، ومن قرأ سورة البقرة فله كذا وكذا، ومن قرأ سورة آل عمران فله. واخذ 114 سورة يعني من أول الفاتحة إلى الناس، وكل سورة يعني اللي يقرأها له مش عارف 70,000 كذا و100,000 كذا و50 وأشياء. فبعض المفسرين أخذ هذا الحديث المكذوب الذي يعني اتفق المحدثون على أنه حديث موضوع ووضعه كذاب وكذا، وأوردوه في التفسير وقسموه حتى على السور، وفي مطلع كل سورة زي الزمخشري، يعني في مطلع كل سورة يجيب الجزء المتعلق بهذه السورة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة كذا فله وكذا. فيقول يعني هناك أدلة يعرف بها أن الحديث كذب، منها يعني الطول المفرط، ومنها يعني المبالغة في الأجر يعني الكثير على العمل القليل، بما يتنافى مع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دايما اللي هو يعني عامة الأحاديث اللي هي فيها مش عارف له 70,000 مثلا كذا، وكل واحد منها فيه 70,000 كذا، وكل واحد يعني لو مثلا 70,000 بيت في الجنة، وكل بيت فيه 70,000 غرفة، وكل غرفة فيها 70,000 حورية، وكل حورية مش عارف عليه 70,000 ثوب، وكل ثوب عليه مش عارف 70,000 جوهرة. فهذه الطريقة يعني الغلو، وتجد العمل مثلا الذي عليه هذا الثواب الضخم يعني مما لم تجري العادة، يعني في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الله طبعا فضله عظيم وأجره كبير، لكن يعني بطريقة تخالف الطريقة المعتادة يعني، فتكون هذه علامة على أنه كذب. كذلك الطول المفرط في الأحاديث، يعني الأحاديث الطويلة محصورة ومعدودة، يعني يمكن 10 أحاديث ولا كذا معروفة، الأحاديث اللي هي طويلة زيادة عن اللازم، يعني عما الطويلة يعني طول مخالف يعني للعادة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالطول المفرط يكون من علامة وضع الحديث، والأحاديث التي فيها طول وهي ثابتة زي حديث أم زرع، حديث الدجال، الجساسة، حديث كذا، هناك أحاديث قليلة يعني اللي هي تجد الحديث منها ممكن مثلا صفحتين أو 3 صفحات. الحديث التي بهذا الشكل يعني وهي صحيحة قليلة جدا، يعني ممكن 10 أحاديث ولا كذا. الحديث اللي هي طول الحديث بالصفحات وهي ثابتة هذه قليلة، لكن ما تجد طول يعني مفرط فغالبا هذه تكون مؤشرا على ضعف الحديث. نعم ما سمعت أنا. ارفع صوتك يا هذه كلها برضو من علامات وضع الحديث يعني الواحد يراها. طيب قال وهو قليل في تفاسير السلف يعني الأحاديث الضعيفة يعني قليلة في التفاسير السلف وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. الروايات المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تفسير القرآن يعني يقول النفس إليها أسكن من المنقول عن التابعين، يعني قد يقع الضعف في المروي عن التابعين أو في صحة أقوال التابعين في بعض الأحيان يعني. قال والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد. الإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد. الإسرائيليات لأخبار أهل الكتاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن التحديث من كتب أهل الكتاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن في التحديث عن بني إسرائيل من غير جزم بتصديق أو تكذيب. فهو يقول الإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، يعني لا يعتمد على أخبار أهل الكتاب في تفسير الآية، يعني لا يكون هو المستند الأصلي لهذا التفسير، ولكن إذا شهد لصحة التفسير مثلا مواضع أخرى في القرآن وأحاديث نبوية صحيحة وكذا، ثم جاء خبر من أخبار أهل الكتاب يؤيد هذا المعنى ويعضده، فلا مانع أن نستأنس به يعني ونذكره على سبيل التعضيد والتأكيد على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه. يعني الموقف من الإسرائيليات، قال الإسرائيليات على أقسام، فبعض أخبار أهل الكتاب يعني كان الصحابة والتابعون ربما رووا عن كعب الأحبار رحمه الله، كان حبرا من أحبار اليهود وأخذ عنه الصحابة يعني ورووا عنه بعض أخبار أهل الكتاب وكذا في صفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وفي بعض تفاصيل القصص المذكورة في القرآن، فيحدثهم بأشياء من تفاصيلها مذكورة في كتب أهل الكتاب وكذا، فيقول يعني ما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح. يعني مرات بعض الأخبار التي في كتب أهل الكتاب الشرع يشهد لصحة هذه صحة هذا المضمون يعني أو هذا المعنى، يوجد في شرعنا ما يشهد له بالصح، فهذا نصدقه يعني. وما خالفه ما وجدناه من أخبار أهل الكتاب تخالف ما في القرآن وما في السنة الصحيحة فهذا نكذبه، نعلم أنه كذب وتحريف يعني، لأنهم حرفوا كتبهم وزادوا فيها ونقصوا كما أخبر الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فالله تعالى أخبرنا أن أهل الكتاب كتبوا كتبا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله، فليس كل ما يزعم أهل الكتاب أنه من عند الله يكون هو من عند الله حقا يعني. فإذا وجدناه يصادم ما في كتبنا يعني مثل ما في كتبهم من سب للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واتهام لهم بالفواحش والمنكرات ومما نزههم الله تعالى عنه وكذا، فهذا نعلم أنه كذب يعني لأنه يخالف ما في كتبنا. كذلك ما في كتبهم من تطاول على مقام الله سبحانه وتعالى وكذا يعني نعلم قطعا أن هذا من الكذب ومن الافتراء. قال وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب وغالبه لا فائدة فيه. لكن هناك أشياء ليس في شرعنا ما يدل على أنها صدق ولا ما يدل على أنها كذب، فهذه لا نصدقها ولا نكذبها، وغالبا لا فائدة فيها، يعني إنما سكت عنها القرآن الكريم لأنها لا فائدة فيها. مثل إيه؟ تجد في التفاسير مثلا ما يتعلق بلون كلب أهل الكهف، قصة أهل الكهف مثلا الكلب ماذا كان لونه، فقلنا ضربوه ببعضها ما هو بعض البقرة الذي أمر بنو إسرائيل أن يضربوا القتيل به، هل هو كذا، أو فيذكرون إيه أجزاء من البقرة من أخبار أهل الكتاب مثلا، ونحو ذلك يعني من الأمور، تعيين بعض المبهمات، يعني بعض المبهمات مثلا يذكر، أو كالذي مر على قرية، ما اسم هذا الذي مر على قرية، وما اسم هذه القرية التي مر عليها، وما كذا إلى آخره. فكثير من هذه الأمور إذا وجدنا دليلا صحيحا يعني يثبت ذلك أخذنا بها وجعلناها يعني استئناسا وتعضيدا يعني لهذا الدليل. إذا وجدنا دليلا في شرعنا يكذب هذا الخبر ويعارضه فنرده، وإذا لم يكن في شرعنا ما يصدقه ولا يكذبه فتجوز روايته والتحديث به على أساس أنه احتمال أن يكون صدقا واحتمال أن يكون خطأ، لكن غالبا يكون لا فائدة فيه، مثل سفينة نوح مثلا، من أي أنواع الخشب كانت سفينة نوح ومش عارف كذا، بعض التفاصيل يعني في قصص القرآن إنما أجملها الله سبحانه وتعالى لأنها لا يتعلق بها موطن عظة وعبرة. الله سبحانه وتعالى يورد من القصص القرآني ما يتعلق به العظة ويتعلق به العبرة، والتفاصيل تجمل في القرآن الكريم. قال والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين، إذن التفسير المعتمدة على النقل فقد يقع فيها الخطأ من الجهات السابقة، أن النقل نفسه يكون حديثا ضعيفا أو موضوعا، أو النقل يكون عن غير معصوم زي النقل عن أهل الكتاب وكذا إلى آخره، فده سبب الخطأ في التفسير المعتمد على النقل. أما التفسير المعتمد على الاستدلال، أنه ذكر التفسير نوعان، معتمد على النقل وعلى الاستدلال، والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين. حدثنا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة، قل حدثنا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها. الخطأ في الاستدلال بسبب أنهم اعتقدوا معاني، يقول مثال للخطأ في الاستدلال ما مر ذكره عن تفاسير المبتدعة، أنهم اعتقدوا معاني ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، يعني مثل الذي المعتزلي الذي ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثم يأتي فيحمل ألفاظ القرآن الكريم عليها فيفسر مثلا لن تراني، يعني أن الله لن يرى في الآخرة، لا تدركه الأبصار، يقول لك معناه نفي رؤية الله في الآخرة وهكذا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيقول لك منتظرة ثواب الله وكذا. فهو بسبب أنه هو يعني عنده معاني خاطئة يعني اعتقدها، فبدأ يحمل ألفاظ القرآن عليها فيقع الخطأ في الاستدلال من هذه الجهة. أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال. هو هنا يعني أيضا هذه العبارة مختصرة من كتاب مقدمة التفسير، هو كان ابن تيمية رحمه الله بيتكلم عن التفاسير المعتمدة على استعمال اللفظ في اللغة، يعني بعض التفاسير تعتمد على غريب القرآن ينظر إلى اللفظة المفردة وما يسوغ أن يريده العرب بهذه اللفظة، أن يريدوه يعني أن يريده العرب بهذه اللفظة. فمثلا اللفظة قد تستعمل في لغة العرب بمعاني عديدة، لكن في القرآن الكريم يعني مثلا كلمة العين، مثلا العين في لغة العرب مرات تأتي بمعنى عين الماء، ومرات العين بمعنى الجاسوس، ومرات العين بمعنى الذهب، ومرة العين بمعنى آلة الإبصار أو أداة الإبصار وكذا. فكلمة العين لها معان متعددة في لغة العرب، فهناك يعني كتب في غريب القرآن تبين يعني معاني المفردات القرآنية وتبين استعمالتها في اللغة، فبعض التفاسير الخطأ فيها أنه مجرد أن اللفظة يسوغ لغة أنها تستعمل في هذا المعنى فيفسره بهذا المعنى من غير نظر إلى سياق الكلام، من غير نظر إلى سياق الكلام وما قبلها وما بعدها والتوفيق بين الآية والنصوص الأخرى وكذا، فيقع الخطأ في تفسير الآية بسبب أنه فقط ينظر إلى الكلمات من جهة اللغة، وأن اللغة يمكن أنها تحتمل هذا المعنى فيفسر الآية بأي معنى يسوغ، يعني يجوز في اللغة أن يدل اللفظ عليه من غير يعني بذل للجهد في محاولة النظر في هذه الاستعمالات المتعددة واختيار أقرب استعمال يناسب سياق الآيات وما قبلها وما بعدها ويناسب النصوص الأخرى الواردة في الموضوع يعني، فيقع الخطأ في الاستدلال من هذه الجهة أيضا. قال: وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته. يقول كذلك يعني كثير من الفقهاء أيضا بسبب قلة علمهم بالحديث النبوي الشريف وكذا، فأيضا وقع منهم أنهم مثلا لهم مذاهب فقهية وقلدوا مثلا أئمتهم فيحملون آيات القرآن الكريم على ما يوافق مذهبهم مثلا، أحيانا بطريقة يعني خاطئة يقع منهم خطأ في بعض الأحيان، وأحيانا يروون ما لا يعلمون صحته، يروون أحاديث ضعيفة يستشهدون بها في كتب الفقه أيضا وهي غير ثابتة. يعني تجد مثلا كثير من كتب الفقه الحنفي يعني بعض المتأخرين من فقهاء الأحناف يعني ممن لم يعني ليس له دراية ولا علم بالحديث فيستشهدون بحديث موضوع مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، ويكون فيهم رجل يقال له ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. إدريس اللي هو الإمام الشافعي مثلا رحمه الله في ذم الإمام الشافعي ومدح أبي حنيفة، وطبعا هذا حديث مكذوب يعني وضعه كذاب ودجال وكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك حديث يعني في مدح أبي حنيفة أو رحمه الله أو ذم الإمام الشافعي رحمه الله. فمن كان مثلا يستعمل مثل هذه الأحاديث فتجد الكتب مرات يعني تحشى ببعض الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وكذا. وللأسف يعني في الأعصار المتأخرة وجد يعني بعض العلماء يتخصص في علم معين ولا يكون له اطلاع بالمرة على علوم أخرى، يعني حتى الأمور الأساسية فيها لا يكون عنده اطلاع عليها فيؤدي به إلى أخطاء يعني فاحشة. فكثير من تخصص يعني في بعض المجالات ولم يكن له دراية بالحديث يقع في رواية أحاديث يعني مكذوبة وموضوعة ولا أصل لها وكذا، ولا يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف. يعني حتى مما يذكر في هذا يعني لما كان حصل مناظرة مرة يعني كان واحد يعني أو كان واحد من المتكلمين يعني جزاكم الله خير الله يبارك فيك يا رب الله يزيدك، كان واحد من المتكلمين من علماء الكلام يعني وكذا ينصر المعتقد الأشعري وكذا، وجاء يريد أنه يجادل شيخ الإسلام ابن تيمية، فذهب إلى أخي شيخ الإسلام إلى أخيه أخو شيخ الإسلام ابن تيمية أظنه هو فخر الدين أو كذا ابن تيمية، فذهب إليه وقال له أن أنا أريد أن أنا أناظر يعني أخاك وكذا اللي هو الإمام ابن تيمية في المعتقد وفي كذا وفي كذا. فهو فخر الدين قال لهذا المتكلم يعرف أن هو يعني ليس له اطلاع على الحديث بالمرة، فقال له يعني إن يعني إن أخي إنما يناظر بالحديث يعني يستند على الحديث ويكون القرآن والسنة يعني ويرجع إلى السنة وما ثبت نعمل يعني يعمل به، وإني سألقي عليك أحاديث من الصحيحين وأحاديث موضوعة وكلاما من سيرة عنترة، وكلاما من سيرة عنترة بن الشداد. فإن استطعت أن تميز لي الحديث اللي في الصحيحين عن الحديث الموضوع عن الكلام اللي من سيرة عنترة، يعني أجعله يناظرك. فأظهر عجزه يعني، وقال يعني وقال يعني فقال له أنت يعني لا تحسن أنك تميز، يعني لو ما تعرف، لو تقرأ حديث ما تعرف هل هذا حديث في الصحيحين ولا حديث موضوع ولا كلام من كلام عن طرب من الشداد ولا من كلام. فالقصد يعني وكان هذا الرجل يعني قال أنه كان يعني يشار إليه بالبنان على أنه من كبار أئمة المتكلمين وكذا إلى آخره، وهو لا يعرف الحديث ولا قرأ الحديث ولا قرأ الصحيحين ولا يستطيع أن يميز الحديث من غيره وكذا. فبسبب هذا الأمر يعني وقع يعني أن بعض المفسرين وبعض الفقهاء وبعض كذا حشوا كتبهم بأحاديث موضوعة ولا يميزونها وكذا. قال: وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، يعني أسباب اختلاف الفقهاء واختلاف المفسرين واختلاف العلماء بصفة عامة، فقد يكون الاختلاف بسبب خفاء الدليل، بسبب أن دلالة الدليل على المعنى فيها خفاء، لا يستطيع كل أحد أن يستخرج هذا المعنى من هذا الدليل. وأحيانا الذهول عن الدليل مرات، ومرات الدليل نفسه يكون يعني لا يطلع عليه، ومرات يذهل عنه، يعني قد يكون الإنسان سمع هذا الحديث من قبل وحفظه لكن لا يذكره وقت الكلام في المسألة، يعني بل قد يذهل الإنسان حتى عن الآية الكريمة، يعني مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما قام وقال للناس إيه، يعني من قال إن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام يعني ضربت عنقه، وإن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يمت، وإنما ذهب يلاقي ربه كما ذهب موسى وكذا. فلما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقرأ الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فكأن الصحابة رضي الله عنهم كأنهم لم يسمعوا بهذه الآية إلا يومئذ، مع أن هذه الآية نزلت يوم أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وأنزل الله تعالى هذه الآية في أيام غزوة أحد. فالآية الكريمة هذه يعني كان مر على نزولها سنوات عديدة وهم يتلونها ويقرؤونها وكذا، لكن في هذا الموقف يعني هل يجوز أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يجوز أو كذا، أصابهم ذهول جعلهم يعني لا يستحضرون هذا النص الواضح في هذه المسألة، يعني غاب عن ذهنهم وقت الحاجة إلى الاستشهاد. فمرات الفقيه يعني يكون حافظا مثلا لنص صريح في تحريم مثلا شيء معين ثم يسأل عنه فيغيب عن ذهنه في ذلك الوقت ويقول لا أعلم دليلا في تحريم كذا، وهو يكون عارفا بالحديث لكن غاب عن ذهنه في ذلك الوقت. قال: وقد يكون لعدم سماعه، قد يكون أصلا لأنه لم يسمع الدليل، إذن قد يكون سمع الدليل ولكن خفيت عليه موضع الدلالة من الحديث، وقد يكون علم الدليل وعلم دلالته على الحكم ولكن أصابه ذهول عنه، وقد يكون لم يسمع بالدليل أصلا من الحديث، لم يطلع عليه ولم يسمع من قبل. وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون فهم النص بطريقة خاطئة. وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، قد يقع اختلاف بين العلماء بسبب إيه؟ يعني أن أحدهم اطلع على الحديث ويعلم أن هذا الحديث يدل على تحريم هذا الشيء، لكن هو يعتقد أن هناك حديثا آخر أرجح منه يدل على إباحته، فهو ترك يعني الدليل الأول لأخذه بدليل معارض أرجح. قال: التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه، يعرف التفسير ما معنى التفسير، يقول التفسير في اللغة هو الكشف والبيان، وفي الاصطلاح هو كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. قيل: بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. فالتفسير إما يعني بكشف معاني الألفاظ اللي هو زي بيان معاني الكلمات الغامضة، أو ترجيح بعض الاحتمالات على بعض، أن الآية الكلمة تحتمل أكثر من معنى، فهو يقارن بين هذه الاحتمالات ويرجح أحدها على الاحتمالات الأخرى. وأجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإسم عن الباقين، يعني فلا بد للأمة الإسلامية أن يوجد فيها في كل وقت وفي كل بلد من يحسن يعني تفسير القرآن الكريم. وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان، هو أجل العلوم الشرعية لتعلقه بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، ولأن كل العلوم الإسلامية هي مستمدة من كتاب الله ومأخوذة من تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان أن يكون يعني ممن عمل بتفسير القرآن الكريم. والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف، من اعتنى بغريب القرآن، الغريب اللي هي الكلمات الصعبة التي يقل استعمالها في اللغة، يعني مثلا قل أعوذ برب الفلق مثلا، ما معنى كلمة الفلق اللي هي الصبح مثلا، قوله سبحانه وتعالى مثلا من شر غاسق إذا وقب، ما معنى غاسق وما معنى وقب مثلا، فقيل يعني القمر الغاسق مثلا، قيل القمر مثلا إذا وقب يعني طلع مثلا أو كذا أو إلى غير ذلك. فهذه الكلمات الغريبة يعني التي يقل استعمالها فيعرف المراد بهذه الكلمات. والمعتني بغريبه لابد له من معرفة الحروف، لابد يعرف الحروف اللي هي استعمالات الحروف، الواو والفاء ومن وعلى وإلى وكذا، يعني من ما معاني من وما معاني في وما معاني إلى ومعاني مثلا في مرات تدل على الظرفية والاحتواء، تقول مثلا الماء في الإناء معنى الإناء يحوي الماء، ومرات في تأتي بمعنى العلو والارتفاع، فمثلا لابد من معرفة هذا حتى إذا قرأ قوله تعالى أأمنتم من في السماء، فلا يفهم هذا على أن السماء يعني تحيط بالله أو تحويه أو وإنما يفهمها على أن في هنا تفيد العلو وتفيد الفوقية وكذا، لا تفيد الظرفية أو الاحتواء أو كذا. فلا بد للمفسر أن يعرف الحروف، حروف الجر وحروف العطف وحروف الاستفهام وحروف التشبيه، حروف كذا، حروف القسم، حروف، فيعرف الحروف ومعاني هذه الحروف. وأكثر من تكلم فيها النحاة، كيف يعرف الحروف ومعاني الحروف؟ قال هذا يرجع فيه إلى كتب النحو. والأسماء والأفعال وأكثر من تكلم فيها اللغويون، ويعرف معاني الأسماء ومعاني الأفعال، وهذه يرجع فيها إلى كتب اللغة، القواميس زي مختار الصحاح وزي يعني المعاجم المختلفة لسان العرب وغير ذلك يعني من المعاني، القاموس المحيط وكذا إلى آخره، فيرجع إلى هذه المعاجم وكتب اللغة وينظر فيها إلى معاني الأسماء ومعاني الأفعال. ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، الضمائر، هناك ضمائر وضعت للمتكلم وضمائر وضعت للمخاطب وضمائر وضعت للغائب، وفي ضمائر وضعت للواحد وللاثنين وللجماعة ولكذا، فيعرف الضمائر وما وضعت له وما يعود عليه، ما يعود عليه الضمير. كثير من الاجتهاد في التفسير مرجعه إلى يعني يكون الآية تحتمل أكثر من معنى بسبب أن الآية فيها ضمير، والضمير يحتمل عوده على أكثر من من مذكور سابق، يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هنا لا يمسه، الهاء هذه هل تعود على القرآن الكريم أو تعود على الكتاب المكنون اللي هو اللوح المحفوظ، وبناء عليها المطهرون هل المقصود بها الطاهر من الأحداث والنجاسات، ولا المقصود بها الملائكة وكذا إلى آخره. والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير كذلك، يعني مما يحتاج إليه المفسر، يعني مؤهلات المفسر أنه لابد أن يعرف أن يميز يعني بين المذكر والمؤنث والمعرفة والنكرة. والخطاب بالاسم والفعل، وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس وغيره ودواوين العرب. ابن عباس رضي الله عنهما كان يستعمل الشعر الجاهلي في تفسير غريب القرآن، ويرجع إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم. لا تجد لفظا غريبا في القرآن إلا وتجد عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرا لهذا اللفظ. وترجع إلى دواوين العرب اللي هي الأشعار العرب القديمة، ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة، وما وجه مناسبتها لما قبلها، وكذا الصور. كذلك مما لابد منه للمفسر عندما يفسر الآية أن يتأكد أولا هل هذه الآية لها ارتباط بالآية التي قبلها والتي بعدها، أم هي آية مستقلة تتكلم في موضوع جديد. وكذلك المناسبات بين الصور، ارتباط السورة بالسورة التي بعدها أو التي قبلها أو. قال: وعن القراءة المتواترة المشهورة والآحاد وكذا الشاذة، فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها. يقول كذلك من مؤهلات المفسر ومما يحتاج إليه المفسر أن يطلع على القراءات القرآنية المختلفة. هنا قال القراءات المتواترة المشهورة والآحاد. احنا عرفنا ان المتواتر عند علماء الحديث، علماء الحديث يجعلون المتواتر مقابل للايه؟ للآحاد. والمتواتر اللي هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير الى منتهى السند، وينتهي الى حس، يعني اخذ السند يقول سمعت او رأيت او كذا. والآحاد ما قل عدد رواته عن عدد التواتر. يعني هناك طبعا آراء في عدد التواتر، ما هو عدد التواتر؟ بعضهم يقول 4 أو 5، وبعضهم يقول 10، وبعضهم يقول يعني أكثر من ذلك. فلو فرضنا مثلا أن أخذنا برأي من يقول أن عدد التواتر 10 مثلا، فإذا الحديث يرويه مثلا 10 من الصحابة وعنهم على الأقل، وعنهم 10 من التابعين على الأقل، وعنهم 10 من أتباع التابعين على الأقل، فيكون متواترا. أما إذا رواه في أي طبقة من الطبقات مثلا 9 أو 7 أو 8، فإذن ليس متواترا. إذا قل العدد عن التواتر في أي طبقة يسمى إيه؟ حديث آحاد. وبعدين الآحاد إذا انفرد بروايته في إحدى الطبقات راوي واحد يقال له إيه؟ غريب. إذا انفرد في إحدى الطبقات اثنان يقال له عزيز. إذا كان الرواة لا يقلون عن 3 ولا يصلون إلى حد التواتر فيقال له الإيه؟ المشهور. هذا الكلام في إيه؟ عند المحدثين. طيب هنا الكلام عند علماء القراءات، عندما نتكلم عن القراءات فلا يستعملون بالضرورة يعني نفس المصطلح الذي عند المحدثين. فهنا بعض العلماء لهم طريقة، يقولون القراءات المتواترة هي القراءات العشر، القراءات المتواترة هي القراءات العشر المعروفة اللي هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف. فهذه القراءات العشرة يقولون هذه هي القراءات المتواترة. ثم القراءات العشرة يقسمونها اللي هي المتواترة يقسمونها إلى مشهورة وآحاد. المشهورة اللي هي 7، اللي هي 7 اللي هي نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. يقول لك هذه 7 هي القراءات المتواترة المشهورة. والقراءات المتواترة الآحاد اللي هي 3 المتبقية اللي هي أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. اتبع هذه الطريقة البلقيني يعني بعض من تكلم يعني في القراءات أو قسم القراءات البلقيني وبعض العلماء قسموا بهذه الطريقة، يعني هو القراءات المتواترة اللي هي العشرة، منها سبعة مشهورة وثلاثة آحاد، هذه طريقة. الطريقة الأخرى وهي المشهورة يعني عند علماء القراءات، وهذه طريقة الإمام ابن الجزري رحمه الله في تقسيم القراءات وتصنيفها يعني إلى أصناف. فالقراءة المتواترة اللي هي توفرت فيها ثلاثة شروط، توفرت فيها ثلاثة شروط، اللي هي الشروط اللي هي اتصال الإسناد وموافقة رسم المصحف العثماني، معلش يعني صحة الإسناد، صحة الإسناد وموافقة رسم المصحف العثماني وموافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، إن القراءة توافق لغة من لغات العرب، يعني وجها من مما تكلم به العرب، توافق اللغة العربية ولو بوجه، وتوافق رسم المصحف العثماني، توافق أحد المصاحف العثمانية الستة التي كتبت، وصح إسنادها. فالقراءات العشرة المتواترة كلها توفرت فيها هذه الشروط، لكن هناك من ضمن القراءات العشرة يقول لك منها ما هو متواتر، يعني ما رواه جمع غفير عن جمع غفير، من ضمن القراءات العشرة اللي هي توفرت فيها هذه الشروط وهي يطلق عليها القراءات المتواترة، منها ما كان إسنادها ليس صحيحا فقط بل بلغ رتبة التواتر، يعني ليس فقط صحيحا بل إيه يعني أعلى من الصحيح، أنه صحيح متواتر يعني رواه جمع غفير عن جمع غفير وكذا. فهذا هو أكثر ما في القراءات العشرة، يعني مما اتفق عليه أكثر الرواة ومروي يعني عن جمع غفير عن جمع غفير، فهذا نسميه المتواتر. النوع الثاني اللي هو المشهور، المشهور هذا جزء من القراءات العشر، جزء من القراءات العشر، لكن يعني لم يروها أكثر القراء العشرة أو معظمهم وكذا، وإنما رواه بعضهم واشتهر، رواه بعضهم وسنده صحيح واشتهر، لكنه لم يروه جمع غفير، فهي تكون من ضمن القراءات المتواترة، لكنها ليست يعني هي من ضمن القراءات المتواترة بمصطلح القراء يعني، لكن هي من قسم المشهور، يعني جزء من القراءات العشرة داخل في دائرة المشهور وليس في دائرة المتواتر، صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم ولم يعدوه من الغلط ولم يعدوه من الشذوذ. وبعدين عندنا القسم الذي بعده اللي هو يعني طبعا المثال اللي هو المشهور، قال لك يعني ما اختلفت الطرق في نقله عن الرواة السبعة فرواه بعض الرواة دون بعض، يعني مثلا عندنا ايه مثلا عاصم، مثلا مثال ذلك في قراءة عاصم هي واحدة من القراءات المتواترة، بس مثلا لما قرأ في سورة الأحزاب مثلا ولعنهم لعنا كبيرة، ماشي ولعنهم لعنا كبيرة، فعاصم وحده من ضمن القراء العشرة هو اللي قرأ ولعنهم لعنا كبيرة، بقية القراء التسعة الآخرون قرأوا ولعنهم لعنا كثيرة كثيرة، فعاصم مثلا هنا ايه انفرد بقراءة ايه كبيرة، الباقون قرأ بقية القراء التسعة قرأوا كثيرة، فهذا يعتبر من قسم المشهور، يعني عند ابن الجزري يقول لك مثلا هذا الحرف هنا من ضمن المشهور، مثلا ايه سوف يؤتيهم اجورهم في سورة النساء قوله تعالى سوف يؤتيهم اجورهم، مثلا هذه انفرد بها ايه حفص، مش كده حفص مثلا انفرد بقراءة سوف يؤتيهم اجورهم حفص عن عاصم، بقية القراء مثلا يقولوا ايه سوف نؤتيهم، سوف نؤتيهم اجورهم بالنون، وحفص مثلا انفرد بالواو والموضع بالياء، مثلا ابن وردان عن ابي جعفر انفرد مثلا من ضمن القراء العشرة، يعني عندنا زي تسعة ونص، تسع قراء زائد احد الراويين عن ابي جعفر كلهم يقولوا مثلا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، ابن وردان عن أبي جعفر يقرأ أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله. سقاة وعمرة مثلا، فهذا إيه؟ ابن وردان عن أبي جعفر انفرد إيه بهذا، فهذا يعتبر من المشهور لأنه يعني هو داخل ضمن القراءات العشرة المتواترة في الجملة، بس هو من قسم المشهور لأنه يعني صح إسناده لكن لم يبلغ درجة التواتر، وهو موافق للغة العربية وموافق لرسم المصاحف العثمانية. النوع الثالث اللي هو الآحاد، اللي هو يعني ما صح سنده وخالف الرسم أو خالف العربية. قراءات الآحاد اللي هي صح رسمه، صح سنده وخالف الرسم العثماني أو خالف العربية. وضرب ابن الجزري مثالا لذلك، يعني مثلا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رواه الحاكم بسنده عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان، على رفارف خضر وعباقري حسان مثلا، فيقول لك هذا السند صحيح وموافق للغة العربية وكذا، لكن مثلا ليس مرويا من ضمن القراءات العشرة يعني. ومثلا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء، يعني من النفاسة مثلا، فهذا لم يرويه أحد من القراء العشرة، لك ممكن سنده صحيح لكنه لم يروه أحد من القراء العشرة وكذا إلى آخره. طيب القراءات الشاذة، القراءات الشاذة أيضا هناك، يعني البعض يقول الشاذ اللي هو ما خرج عن القراءات العشرة، يعني بعض العلماء عندهم مصطلحهم ان الشاذ اللي هو كل ما خالف القراءات العشرة فهو من الشاذ، كل ما خالف القراءات العشرة فهو من الشاذ. وابن الجزري رأيه ان الشاذ هو ما لم يصح سنده، يقول يعني ما خالف القراءات العشرة وصح سنده، يقول هذا لا نسميه شاذا ولكن نعده من ضمن القراءات الآحاد وكذا، لكن لا نسميه شاذا. لكن المشهور ان او الذي عليه اكثر العلماء ان الشاذ اللي هو ما خرج عن القراءات العشر. فيقول لابد ان احنا نعرف القراءات المتواترة والمشهورة والآحاد والشاذة، فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها، وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا، وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا. هنا في الحقيقة مسألة الإجماع على عدم جواز القراءة بالشاذة، الشاذة التي لا يصح سندها هذه أجمعوا على أنه لا يجوز القراءة بها، لكن قراءات الشاذة التي صح إسنادها وقع اختلاف يعني بين العلماء في جواز القراءة بها. يعني جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وروي عن الإمام أحمد جواز القراءة بالشاذة في الصلاة وفي غيرها وكذا، وكان الأئمة اللي هم الأعمش والحسن البصري وغيرهم لهم قراءات شاذة وكانوا يؤمون الناس في الصلوات يعني ويقرؤون بها، وقراءتهم يعني تخالف القراءات العشرة المعروفة يعني. فمسألة الإجماع على عدم جواز القراءة بالشاذة هذا الإجماع فيما لم يصح سنده منها يعني، أما ما صح سنده فوقع فيه اختلاف، وكان طبعا الأحوط والأولى لا يقرأ بها في الصلوات يعني، لكن في التعليم تعلم وكذا ويستفاد منها في تفسير القرآن الكريم، لأن الشاذة القراءات الشاذة حجة يحتج بها في الأحكام يعني وفي استنباط الأحكام وفي تفسير القرآن الكريم عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، أن القراءة الشاذة حجة يحتج بها في الأحكام ويحتج بها في التفسير. نختم الدرس إن شاء الله. يقول التلاوة تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال، تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال يعني أن يتلو القرآن وهو متطهر و يعني وساتر عورته و يعني في أكمل أحواله عند تلاوة القرآن، والإكثار منها يستحب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم وهو أفضل من سائر الذكر، وهو أفضل من سائر الذكر، تلاوة القرآن الكريم أفضل من جميع الأذكار الأخرى من تسبيح وتهليل وغير ذلك من الأذكار، في تلاوة القرآن أفضل. والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب. يعني مراتب القراءة من جهة سرعة القراءة، هناك مرتبة الحدر، الحدر اللي هو يعني الإسراع الشديد في القراءة لكن مع تبيين الحروف فيسمى حدرا، وبعدين الترتيل مرتبة فيها تأنن وتبيين للحروف أكثر وتأنن أكثر وتعين أكثر على تدبر القرآن. ثم هناك مرتبة التحقيق، مرتبة التحقيق اللي هو إطالة المدود وفيها مزيد يعني من التبيين. فيقول الترتيل يعني هل القراءة حدرا أحسن؟ مثلا لو الإنسان جلس يقرأ لمدة مثلا ساعة، يريد أن يقرأ القرآن الكريم لمدة ساعة، إذا قرأ حدرا ممكن يقرأ مثلا ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء، لكن إذا قرأ ترتيلا ممكن يقرأ مثلا جزءا أو جزئين، فهل يقرأ في نفس الوقت يعني، فهل يقرأ ترتيلا ولا يقرأ حدرا؟ فقال الترتيل مع تبيين الحروف، الترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب، لأن الترتيل يعين على تدبر المعاني، الحدر سيكون فيه فقط يعني المحافظة على ضبط الألفاظ لكن لن يتسع له الوقت للتدبر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني كان سئل عمن يعني عن شخصين قضيا نفس الوقت في قراءة القرآن، الواحد كان يقرأ بتأنن فقرأ عدد أقل من الآيات والحروف، والثاني قرأ قراءته أسرع ففي نفس الوقت قرأ آيات أكثر، فأيهما أعظم أجرا وكذا. فقال يعني مثلهما كمثل رجلين، يعني واحد تصدق بجوهرة واحدة نفيسة مثلا تسوى 10,000 درهم، واحد تصدق مثلا بعشرة جواهر كل واحدة تساوي 1,000 درهم مثلا، فهو يعني اللي قرأ بتأنن فهي كمية أقل بس الأجر أكبر، يعني طالما قضي نفس الوقت في التلاوة فأجرهما واحد إن شاء الله، اللي قرأ آيات أكثر بسبب السرعة مثل الذي قرأ آيات أقل من أجل أن يتدبر ويتفطن لما يقرأ يعني. وفي كل الخير يعني، يعني كل القراءة السريعة إذا كان بغرض يعني إتقان الحفظ وضبطه وكذا وله نوايا حسنة فيه فإن شاء الله له أجره على ذلك، كل تأنى في القراءة لغرض أن يتدبر وكذا له أجر. نعم نعم أحسنتم، يعني ولذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه منهم من كان يعني يقرأ قراءة سريعة، وصح بأسانيد ثابتة صحيحة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ليلة عند المسجد الحرام، يعني كان في مكة وصلى بالناس العشاء يعني في المسجد الحرام، ثم قام بركعة فما ما دخل عليه الفجر يعني ما طلع عليه الفجر إلا وقد ختم القرآن في ركعة واحدة وهو قائم يعني رضي الله عنه، وثبت هذا عنه بالأسانيد الصحيحة وكذا. فختم القرآن في ليلة هذا يعني لا يكون إلا لمن تلا تلاوة سريعة يعني. نعم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يختم القرآن كل ليلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك وقال من ختم القرآن في أقل من 3 لم يفقه، فصار يختم القرآن كل 3 عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فهنا يعني قالوا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ختم القرآن في أقل من 3، يعني قالوا هذا لمن يواظب على ذلك يعني، لكن من فعل ذلك في بعض الأحيان فلا حرج عليه يعني، لكن لا تكون عادة راتبة للإنسان أنه يختم القرآن كل ليلة، لأنه سنها عبد الله بن عمرو عن المداومة على ختم القرآن كل ليلة. لكن لو أن الإنسان يعني فعل ذلك مرة أو مرات أو في رمضان أو في كذا لا حرج عليه، وله سلف من الصحابة والتابعين يعني كانوا يفعلون ذلك، حتى يعني روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه ختم كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، يعني كل يوم يختم ختمة بالنهار وختمة بالليل وختمة، يعني روي أشياء عجيبة يعني في هذا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم رحمه الله. قال: وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف. ينبغي إعطاء الحروف حقها، يعني إخراجها من مخارجها الصحيحة. ومستحق الحروف اللي هي صفات الحروف يأتي بها، وكذلك يعني ينطق بها من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف، يعني لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. يعني مرات مثلا واحد يزيد في همس التاء فتخرج مثلا سينا، يزيد في الضمة فتنقلب واوا، ويزيد هذا من التكلف يعني والتعسف والزيادة في الشيء. قال: ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، ينفذ اللفظ إلى الأسماع. ينبغي تحسين الصوت بالقرآن الكريم والترنم يعني التغني بالقرآن الكريم بما يعين على فهم القرآن وعلى تدبره وعلى توصيل معانيه إلى القلوب. قال: ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. قال الشيخ اللي هو ابن تيمية رحمه الله في يعني في حديث أو في قول النبي عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، قال: هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فالمقصود هنا أن الإنسان عليه أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به، يعني يتغنى به، لأن في الحديث الآخر: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته ويجمل صوته. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تسمع، لما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءته وهو لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته، فقال: لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لجملته وزينته لك تزيينا وكذا. قال: لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط. يعني من الوسوسة في هذه الأمور، يعني هنا ليس المقصود يعني ذم التفخيم والترقيق والإمالة والتوسط والمد، لأن هذه أمور يعني هي من تجويد القرآن، وهي ولكن المقصود يعني ذم الوسوسة في ذلك، يعني الوسوسة اللي هي المبالغة ومجاوزة الحد في ذلك بحيث ينشغل به عن المقصود الأعظم يعني من تلاوة القرآن وتعلمه. فكل شيء له حد يعني أدنى وحد أقصى، يعني فطالما هو في هذه الحدود المقبولة فهو مقبول، لكن لا يغلو في يعني لا يكون عنده مبالغة وتكلف يعني زائد عن الحد في ذلك. يعني بعض الناس عندهم تكلف زائد، يعني مثلا يظل يأتي الشخص المتقن مثلا للقراءة وكذا ويظل مثلا في تجويد الفاتحة، يمكن يعني بعض الناس ربما ظل سنة، الطالب يأتي كل يوم في تجويد الفاتحة ويقول له: لا بس هذه المادة مثلا زدتها، يعني مفروض تكون مثلا أربعة، هذه أربعة وربع وهذه أربعة وثلث، وهذه نقص هذه وزود التفخيم، زود هذا ونقص هذا، يعني بطريقة فيها إفراط وتكلف ومبالغة وزيادة عن الحد. فيقول أن هذا يعني من الوسوسة ومن الأمور المذمومة، يعني لكن ليس هذا ذما لتعلم التجويد، لأن القرآن الكريم هكذا نقل إلينا مجودا بأحكامه المعروفة، لكن من غير غلو وزيادة عن الحد فيها. قال: شغله بالوصل والفصل والإضجاع والإرجاع والتطريب وغير ذلك مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به، حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب سبحانه وتعالى من كلامه. فيقول يعني الانشغال زيادة عن اللازم بتحسين الصوت وتجميله الإضجاع اللي هو بمعنى الإمالة، يعني المبالغة في الإمالة والزيادة فيها عن الحد المشروع، والإرجاع اللي هو الترجيع اللي هو تكرار صوت الحرف، والتطريب يعني إن هو يبالغ في التزيين والتحسين وكذا. فالقصد هنا ذم الغلو وذم المبالغة والزيادة فيها، يعني مما ورد في هذا عن الإمام حمزة رحمه الله، يعني إن هو كان قراءته يعني فيها تحقيق الهمز وفيها كذا. فمما ورد يعني أن رجلا كان يقرأ على الإمام حمزة فسكت يعني على الساكن قبل الهمز وهمز، فهمز حتى انقطع زر قميصه، يعني نطق بالهمزة حتى ينطق آه، فنطق الآب بطريقة القميص انقطع والزر. فقال له يعني ما فوق البياض برص وما فوق الجعودة قطط، يعني يقول يعني البياض إذا زاد عن الحد صار برصا، والشعر المتجعد يعني إذا زاد عن الحد يعني صار كذا، يعني كل شيء له حد، يعني إذا زاد عنه صار مذموما وصار كذا، وهذا يعني من المبالغة الزائدة عن الحد وكذا يعني. فهذا هو المقصود يعني، بس عشان الوقت يعني تأخرنا ونخلي السؤال في الأخير إن شاء الله. الله يبارك. فيقول إن يعني التكلف يعني الزيادة عن اللازم في هذه الأمور يحول بين القلوب وبين فهم مراد الرب سبحانه وتعالى. قال: ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته صلى الله عليه وسلم. وقال: يكره التلحين الذي يشبه الغناء. مسألة قراءة القرآن الكريم بالألحان اللي هي المقامات، يسمونها المقامات التي يستعملها المغنون، لهم ايه مقامات يعني اللي هي النهاوند والصبا والسيكا ومش عارف كذا، واشياء لهم اسماء يعني يسمونها في طريقة النغمات، يعني كل نغمة معينة. فهو الإنسان إذا قرأ من غير تكلف، يعني من غير أن يتعلم هذه المقامات، يعني الذي لم يدرس هذه المقامات ولا يعرفها، إذا حسن صوته بالقرآن وجاء من يحسن هذه المقامات يقول له أنت إيه تلاوتك توافق مقام الصبا أو مقام مش عارف نهاوند، أو هذه النغمة في القراءة والطريقة فيها توافق هذا المقام الفلاني أو كذا. فتعلم هذه المقامات بحيث أنه يتعمد أنه يقرأ مثلا، يقولون بعض المقامات المعينة مثلا تعطي إحساسا بالحزن، وبعضها تعطي إحساسا بالفرح، وبعضها تعطي، فأنه يتعلم هذه المقامات التي يتعلمها المغنون وكذا، وبعدين يحاول أنه يقرأ بما يوافق هذه الآيات المعينة، بما يوافق هذا المقام، لأن الآيات هذه مثلا فيها تحزين، وهذه الآيات فيها فرح، وهذه الآيات فيها كذا. فهذا الأمر يعني بعض العلماء حرمه ونهى عنه وقال بدعة وكذا، وبعضهم في المقابل قال بل هو يعني تعلم هذه المقامات والقراءة بمقتضاها هذا من تحسين الصوت بالقرآن ومن التغني بالقرآن وشيء محمود وكذا. والرأي الوسط يعني أنه يكره لأنه ليس من طريقة السلف وكذا، لكنه لا يصل إلى درجة التحريم، يعني طالما لم يستعمل آلات موسيقية ولا استعمل كذا، بس مجرد تدرب على نغمات وكذا، أنه يدخل في دائرة المكروه، يعني لأن ورد عن السلف أنهم كرهوا القراءة بالألحان، يعني اللي هي كانت موجودة هذه المقامات عندهم، وكرهوا القراءة بمقتضى أن يتعلمها الإنسان ويتكلف أن يقرأ بما يوافقها يعني. لكن هو الإنسان إذا حسن صوته بالقراءة فهو سيوافق يعني مقاما منها من غير تعمد ومن غير تكلف، فهذا هو المطلوب يعني. قال: واستحب بعضهم القراءة في المصحف. يعني هل لو أن شخصا يحفظ القرآن هل يستحب له أن يتعمد أن يمسك المصحف وينظر فيه ويقرأ، أو الأحسن له أن يقرأ من قلبه أو من صدره أو كذا؟ فورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يحب القراءة في المصحف، وجاء في حديث موجود في صحيح الجامع، يعني الشيخ الألباني حسنه أو كذا، وبعض من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، حديث مرفوع يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فلذلك يعني إلى جانب القراءة من الحفظ، يعني لما أن يقرأ أحيانا من حفظه ومن صدره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ من المصحف، كان يقرأ من حفظه عليه الصلاة والسلام. لكن لا مانع أنه في بعض الأحيان ينظر في المصحف ويقرأ فيه، فله فيه أجر أيضا. ويستحب الختم كل أسبوع، يستحب إنسان يختم القرآن كل أسبوع، لأن هذه عادة أكثر الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يختمون كل أسبوع. وجاء عن عثمان رضي الله عنه كان يفتتح الختمة يوم الجمعة ويفرغ منها يوم الخميس، يعني كان عادته دائما يختم كل أسبوع. ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب، الحزب الأول 3 سور يقرؤونه في اليوم الأول، واليوم الثاني 5 سور، وبعدين 7، وبعدين 9، وبعدين 11، وبعدين 13، ثم نهاية القرآن. يجمعونها في عبارة اللي هي فمي بشوق، فمي بشوق، الفاء اللي هو الفاتحة. الحزب الأول يبدأ بسورة الفاتحة يرمزون لها بالفاء، والحزب الثاني يبدأ بسورة المائدة اللي يرمزون لها بالميم، والحزب الثالث الياء اللي هي يونس اللي من عند سورة يونس يعني، وبعدين الحزب اللي بعده من سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، وبعدين الشين اللي هي أظن سورة الشعراء، ثم إيه الحزب الأخير في بشوق، في عندنا الواو، في الحزب اللي يبدأ بالواو يمكن وصف ممكن نراجعها ان شاء الله، الواو وبعدين الاخير قاف اللي هو من اول سورة قاف الى اخر المصحف يعني. فتتعد يعني 3 سور وبعدين 5 وبعدين 7 وبعدين 9 وبعدين 11 وبعدين 13 ثم ايه ختام القرآن من اول قاف الى ختام المصحف يعني. ان شاء الله هي عبارة فمي بشوق دي رمز لبدايات السور يعني. من يذكرنا الواو والصفات يمكن؟ نعم والصفات كنا راجعين، احنا لو قلنا الشعراء النمل القصص العنكبوت الروم يعني تعد نعم والصفات يمكن ان شاء الله راجع. فهذه فكان الصحابه رضي الله عنهم يحذبون بهذه الطريقه ويقرؤون القران يعني كل اسبوع. قال والدعاء بعده، يعني مما يستحب الدعاء عقب ختم القران. وورد في الآثار يعني عند ختم القرآن دعوة مستجابة، والرحمة تتنزل عند ختم القرآن. وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يختم جمع أهله ودعا وأمنوا على دعاء. وتحسين كتابة المصحف، ما يستحب أيضا تحسين كتابة المصحف. ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، أن تكتب المصاحف بما يوافق رسم المصحف العثماني ولا يخالف رسم مصحف عثمان رضي الله عنه في شيء. ويحرم على المحدث مسه، يحرم على المحدث مس القرآن الكريم. وسفر به لدار الحرب، وأنه يسافر به إلى دار الحرب خشية أن يقع القرآن في يد من يهينه ويهين المصحف أو يسيء إليه أو كذا. ويجب احترامه، ويجب احترام القرآن الكريم وتعظيم القرآن الكريم بوضعه في مكان عالٍ. طبعا هذه مسائل فقهية يعني يرجع إليها في كتب الفقه، يعني حكم مس القرآن للمحدث، ومسألة حكم السفر بالقرآن إلى أرض الحرب، كلها فيها تفصيل يعني في كتب الفقه وكذا. إذا من الفقهاء من قال يعني إذا كان المكان آمنا وأمن فيه من أن القرآن يعني لن يصل إلى يد من يسيء إليه أو كذا، فيجوز الذهاب يعني. الحكم معلل بعلة، إذا زالت يعني زال. قال وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون يعني ختمنا هذه الدورة الصيفية، ونعتذر عن الإطالة يعني. وإن شاء الله تعالى يعني هذه الشهادات إن شاء الله مش عارف نوزعها الآن ولا بعد الصلاة يعني، نوزعها الآن نجعلها بعد الصلاة عشان لو حد يعني يريد ينصرف خلاص. إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة نوزع الشهادات إن شاء الله. وبإذن الله تعالى سنتوقف يعني خلال شهر رمضان، وبعد رمضان بإذن الله تعالى نرجع إلى الجدول القديم إن شاء الله، يوم الأحد تفسير ابن كثير، ويوم الاثنين شرح كتاب فقه السنة، ويوم الثلاثاء صحيح البخاري، ويوم الأربعاء كتاب مدارج السالكين إن شاء الله، ونرجع لهذا الجدول بعد رمضان بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. وأظن في عشاء يمكن في بيتزا إن شاء الله وكذا، بعد العشاء نتعشى إن شاء الله.